الزكاة الفطر للجان؟ هذا السؤال يكثر الحديث حوله. الصحيح من أقوال العلماء وهو قول جمهور العلماء أن زكاة الفطر لا بد أن تكون طعاما. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل الصحابة، لفعل التابعين، فهذه هي السنة طعام. واحد الآن يريد يطبق السنة لكن ليس عند فقراء، قال أنا أريد أن أدفع نقود للجنة الخيرية فهي وكيلة عني للأطعام. نقول هذا جائز، لأن في النهاية هذه اللجنة وهي مؤتمنة على ذلك وينبغي أن تكون مؤتمنة ستأخذ هذا المال وتطعم به الفقراء. فإذا فعل هذا الإنسان جائز، لكني أقول الأحسن أن الإنسان يشتري الطعام ويعطيه اللجان، ولله الحمد هناك لجان كثيرة تستقبل الأطعمة فهو يدفعها بنفسه أفضل من هذه الطريقة، وإن فعلها يعني دفعها للجنة فهي وكيلة عنه فإن ذلك جائز.